تقدم معنا أن القياس مبني على أربعة أركان. الركن الأول الأصل هو المحل الذي ورد فيه النص مثل البحر، والركن الثاني الفرع وهو المحل الذي لم يرد فيه النص وهو الرز، والثالث الحكم وهو تحريم الربا، والرابع العلة وهو الوصف الذي يناط ويعلق به الحكم. إذا عرفنا العلة فما هو المعلول؟ ما هو الذي تؤثر فيه العلة؟ اختلف الناس في ذلك على قولين. القول الأول أن العلة هي محل الحكم، أن المعلول هو محل الحكم الذي هو البر مثلا في هذا المثال. وقال آخرون لا، المعلول هو الحكم، لأن العلة لم تؤثر في محل الحكم وإنما أثرت في الحكم ذاته. فالعلة وهي الطعم والكيل مثلا ما أثرت في البر وإنما أثرت في الحكم الذي هو التحريم، وبذلك نعرف أن المعلول هو الحكم، أن الذي أثر فيه العلة هو الحكم وليس محل الأصل. نعم. Thank you. هذا الفصل معقول في الطرق والأدلة التي يمكن لنا أن نعرف بواسطتها أن الوصف علة. عندما مثلا نقول السرقة علة للقطع قطع اليد، من أين أخذنا أن السرقة علة للقطع؟ لابد أن يكون هناك أدلة معينة، لابد من تحديدها، نثبت بواسطتها أن الأوصاف هي التي يعلق بها الحكم. هذه الطرق طرق متعددة، منها ما يكون بالنص الصريح، مثل ما لو جاء لفظة كي أو لأجل أو إن أو نحو ذلك من الألفاظ الصريحة، فهذه تدل على أن الوصف الذي معها هو العلة. مثال ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة تشرب من الماء، قال فإنها من الطوافين عليكم والطوافات. إن هذه أداة تعليل صريحة، فحينئذ نقول إن طوفان دابة من الدواب على الناس دليل على أن سيرها هر، أن سيرها طاهر. وقد يكون طريق التعليل طريق بواسطة التنبيه والإيمان ليس صريحا، مثال ذلك أو أن يأتي وصف مناسب التعليل به مع الحكم، فيدلنا ذلك على أن هذا الوصف المناسب الذي ورد مع الحكم هو علة الحكم. مثال ذلك قوله الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هنا وصف وهو الزنا مناسب لأن يرتب عليه الحكم، فيكون هذا الوصف هو الحكم، فيكون هذا الوصف هو علة الحكم. وقد يثبت كون الوصف إلا بواسطة الإجماع، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. أجمع العلماء على أن العلة في ذلك تشويش الذهن، فيلحق به ما كان فيه تشويش بالذهن مثل الجوع والعطش إلى غير ذلك من الأوصاف. وهناك مسالك استنباطية اجتهادية تكون بحسب اجتهاد الإنسان، ليست نصية ولا إجماعية. هذه المسالك على أنواع، منها الصبر والتقسيم، لأن نجد في الشريعة حكما من الأحكام في محل، فنأتي فننظر في الأوصاف التي يتصف فيها ذلك المحل، ثم نقول وصف الفلاني ليس علة لعدم صلاحية للتعليل بكذا، ثم نبطل صلاحية جميع الأوصاف للتعليل ولا نبقي إلا واحد. مثال ذلك جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر قريبا لها أنواعها، فنأتي بالبر فننظر لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف هذا المحل محلا لحكم جريان الربا، فنقول ما هي الأوصاف التي في البر، مثلا هل لكونه برا، هل لكونه مزروعا، هل لكونه يؤكل، هل لكونه يقتات، هل لكونه مكين، هل لكونه مطعوم. ثم بعد ذلك نجمع جميع الأوصاف ثم نلغي جميع الأوصاف، نقول الوصف الفلاني لا يصح أن يكون علة في دلالة فلا، مثلا نجد مكان آخر ثبت في الشرع أنه ليس فيه تعليق لحكم الربا بواسطته، حين يقول مع ذلك على أن هذا الوصف ليس علة. ثم نذكر جميع الأوصاف ولا يبقى معنا إلا وصف واحد، ومن ثم نقول هذا الوصف الباقي هو العلة، هذا يسمى السبر وتقسيم. تقسيم يعني جمع جميع العلل والأوصاف، والتقسيم يعني إبطالها ولا بحيث لا يبقى معنا إلا واحد. تقسيم يعني تقسيم إلى أوصاف صالحة للتعليل وأوصاف غير صالحة للتعليل. فالطريق الآخر المناسبة، لأن نجد محل الحكم فيه وصف مناسب لتشريع الحكم، لكن ذلك الوصف لم يرد في النص، حينئذ نقول هذا الحكم ليس معه وصف مناسب إلا الوصف الفلاني، فبالتالي يكون ذلك الوصف هو العلة. النوع الثالث بواسطة الدوران. الدوران المراد به أننا نجد الحكم في الشريعة ثبت في مواطن وانتفى في مواطن، فإذا لاحظنا هذه الصور وجدنا أنه كلما ثبت الحكم في محل وجد معه وصف معين، وكلما انتفى الحكم وجدنا أن ذلك الوصف منتفي. مثال ذلك الخمر، نجد أن الشارع في الأشربة منع من بعضها وأباح بعضها، فإذا التفتنا إلى التي أباحها وجدنا أنه لا يوجد فيها وصف الإسراف، وإذا التفتنا إلى المحال التي منع الشارع من الشرب فيها وجدنا أن وصف الإسراف موجود فيها، فليدلنا ذلك على أن علة الحكم هي الإسراف. هذا يسمونه الدوران، وهذا الدوران مركب من شيء، من شيئين، الأول الطرد والثاني العكس. الطرد ما هو؟ الطرد أننا كلما وجدنا الحكم في محل وجدنا الوصف معه، والعكس أننا كلما وجدنا مكانا لا يوجد فيه الوصف أو لا يوجد فيه الحكم لا نجد في الوصف. وهذا الذي عبر عنه المؤلف هنا بالجريان والطرد. فإذا هذا البحث الذي ذكر المؤلف هنا هو خاص بمسألة إثبات العلة بطريق الدوران، هل هو طريق صحيح أو ليس بطريق صحيح. اختلف العلماء في ذلك على قولين، من يقول الدوران طريق صحيح للتعليم، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الشارع قد رتب أحكاما على الدوران وجعل الحكم يدور في محل ثبوتا ونفيا مع انتفاء الوصف وثبوتا. مثال ذلك قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فكل كلام صادر من غير الله ففيه اختلاف، بخلاف الكلام الذي صادر من عند الله فإنه متفق لا اختلاف فيه. فهنا هذا دوران، هذا دوران، لأن عندنا محل وهو الكلام فنجد معه وصف وهو الاتفاق وهي مقابله الاختلاف، وبواسطة من يثبت هذا الحكم هو كونه كلاما لله عز وجل. ومثل له أيضا المؤلف بقول عز وجل ولا ذكريني حرم عن الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، فإنه قد بين أن ما في الكون من الأنعام أصله ما أنزله الله من الزوجين من الغنم والبقر والإبل والماعز. فهذه قام كثير من الناس بتحريم بعضها بدون وجود وصف، فهو يقول لماذا تحرمون البعض ولماذا تحرمون البعض، إن كان المعنى في التحريم الذكورية فتحرموا جميع الذكور، وإن كان المعنى في التحريم الأنوثة فتحرموا الجميع، لكنكم لا تستطيعون أن تحرموا الجميع، فدل ذلك على أن مذهبكم وطريقتكم في تحريم الأنعام ليست طريقة صحيحة، فعاب عليهم عدم التزامهم بطريق الدوران، مما يدل على أن الدوران طريق صحيح لإثبات العلة. أيضا من طرق مسالك العلة الاستنباطية والطرد، وهو قسم من أقسام الدوران، لأن الدوران عبارة عن طرد وعكس. بعض العلماء يرى أن الطرد طريق صحيح وحده، ولكن الأظهر أنه ليس طريقا للتعليم وحده، وهذا خلاصة ما في هذا الفصل. جمهور اهل العلم يرون ان الدوران قريب صحيح لاستخراج العلة، والمسألة فيها خلاف بين الاصوليين. فهذه المسألة في تقسيم العلل، العلل على نوعين، وصف له فروع أخرى غير المحل الذي ذكره في دليل المسألة. مثال ذلك لما نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر ربا إلا هان وها، ثم نقول العلة هي الطعم والكيل، فهذا يشمل أشياء عديدة مثل الذرة، مثل الرز، مثل الدخن، إلى غير ذلك من الأشياء التي توجد فيها هذا الوصف. فهذا الوصف متعدي ولا قاصر؟ متعدي. لماذا سميناه متعديا؟ لأن له فروع، لأن له فروعا عديدة. النوع الثاني أوصاف قاصرة لا تتجاوز المحل الذي ورد فيه النص، هذا اسمه ايش؟ أوصاف قاصرة. وقديما كانوا يمثلون بالأوصاف القاصرة بعلة الثمنية، فإنها خاصة بالذهب والفضة وليس لها فروع أخرى. فلما قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هان وها، والفضة بالفضة ربا إلا هان وها، علل بعض الناس هذا الحكم بأن العلة فيه هي الثمنية. وكانوا قديما ليس لهم أثمان إلا الذهب والفضة، فهذه العلة قديما كانت علة قاصرة. فحين يولد هل يجوز التعليم؟ لماذا سميناها قاصرة؟ لأنها لا تتعدى محل الحكم الذي ورد فيه النص، قصر عليه وليس لها فروع. هل يجوز التعليم بالعلة القاصرة التي ليس فيها فروع؟ اختلف الناس في ذلك على قولين في الجماهير. يقولون يجوز التعليل بالعلة القاصرة. ما دليلكم؟ قالوا انه قد قامت الأدلة على ان ذلك الوصف علة، حينئذ يلزمنا الاخذ بمقتضى تلك الأدلة ولو كان الوصف قاصرا. القول الثاني هو مذهب اكثر الحنفية ورواية عن احمد، ان العلة القاصرة لا يصح التعليل بها. لماذا؟ قالوا لأنه لا فائدة فيها، لأن فائدة العلة هي تأدية الحكم إلى فروع جديدة، والعلة القاصرة قاصرة على محل النص لا يمكن تأدية حكمها إلى فروع أخرى. ويجيب عن هذا الاستدلال بأن لها فائدة أخرى وهي قصر المحل، قصر الحكم على محل النص. فقولكم بأن العلة القاصرة ليس لها فائدة هذا ليس بصحيح. وثمرت هذه المسألة ما لو تعارض عندنا وصفان، أحدهما قاصر والآخر متعدي، فعند الحنفية يقول لا نلتفت إلى الوصف القاصر ويكون الوصف المتعدي هو الحكم، والآخرون يقولون لا، هما متماثلتان فيتعاضدان أو يتقابلان حتى يأتينا دليل يرجح إحدى العلتين على الأخرى. وقال الجماعة من المسلمين هذه المسألة تقدم بحثها معنا، وهي قلنا بأن هذه المسألة لها عناوين مختلفة، سواء قلنا اضطراد في العلة أو تخصيص العلة أو قادح في النقل، كلها مسألة واحدة. ما المراد بتخصيص العلة؟ المراد بتخصيص العلة أن يوجد الوصف المعلل به في مكان ولا يوجد الحكم معه. مثال ذلك، قلت لك الحشيش حرام قياسا على الخمر، من علة في ذلك الإسلام، فاعترض عليك معترض بقادح النقض فقال وجد الإسكار في مكان ومع ذلك لم يوجد التحليل، أي قال في من غص بلقمة يجوز له إساغة الغصة بتناول كأس من الخمر، فهنا وجد الوصف المعلم به وهو الإسكار ومع ذلك لم يوجد الحكم وهو التحريم، فهذا يسمى ايش؟ قادح النقد. فإذا كان المستدل يرى أنه يجوز تخصيص العلة فهذا محل خاص، هذا المحل خاص، وبالتالي لا يصح لك أن تقدح بقادح النقد، لأن قادح النقد غير مقبول، لأنه يجوز تخصيص العلة. وإن كان يرى أنه كلما وجدت العلة لزم منه أن يوجد الحكم فإنه حينئذ يلزمه أن يجيب عن هذا الاعتراض. ما هو منشأ الخلاف في صحة هذا الاعتراض؟ هو مسألة تخصيص العلة، فإن قلنا يجوز تخصيص العلة فإن سؤال النقض سؤال غير مقبول، وإن قلنا العلة يجب أن يثبت معها حكمها في كل مكان وجدت فيه فإن قادح النقض يكون صحيحا، من ثم لا يجوز تخصيص العلة. وتقدم معنا هناك أن تخلف الحكم عن العلة قد يكون لأربعة أسباب. السبب الأول ذكرنا وجود شرط أو انتفاع مانع، فهذا غير مؤثر الاتفاق. الثاني أن يكون السبب في تخلف الحكم عن العلة هو كون المسألة مستثناة من القياس، كما مثلنا في مسألة خزيمة، شهادة خزيمة. الثالث أن توجد في المسألة المخصوصة علة أقوى من العلة الأولى، حين يلين الحكم للعلة القوية بلا إشكال. يبقى عندنا الثالث والصورة الرابعة أن يتخلف الحكم عن العلة بدون الأسباب الثلاثة السابقة، وهذا هو موطن الخلاف الذي يسمى تخصيص العلة. اختلف العلماء في هذه المسألة في العلة الشرعية، لكن العلة العقلية عندهم على ما تقدم لا يجوز تخصيصها، لا يجوز تخصيصها. وأما الخلاف فهو في العلة الشرعية. فالناس في هذه المسألة على ثلاثة أحوال. القول الأول أنه لا يجوز تخصيص العلة، ومن ثم يكون سؤال النقض سؤالا صحيحا يلزم الجواب عنه، وهذا هو قول الجمهور. القول الثاني بأنه يجوز تخصيص العلة، وبالتالي قادح النقض ليس مسموعا، وهذا نسبه المؤلف إلى الحنفية، وهو قول عند المالكية وعند الحنابلة. القول الثالث بأن الاضطراد شرط في العلل المستنبطة دون العلل المنصوص عليها، وبالتالي يجوز تخصيص العلة المنصوصة ولا يجوز تخصيص العلة المستنبطة. من مراد بالمستنبطة التي استخرجناها بواسطة الاجتهاد الاستنباط خلاف المنصوصة، كما تقدم الفصل الذي قبله. ما دليلكم يا من ترون انه يجوز تخصيص العلة وبالتالي لا يكون قادح النقص سؤالا صحيحا؟ قالوا ادلة. الدليل اهم دليل عندنا قياس على العموم. العموم لو اخرجنا منه بعض الافراد بواسطة التخصيص هل يقدح في العموم؟ لا يقدح فيه، فالعموم حجة بعد تخصيصه، فكذلك العلة حجة بعد تخصيصها. القول الثاني القائل بأنه يجوز لأنه لا يجوز تخصيص العلة استدل بأدلة منها أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدنا في مكان العلة أو الوصف المعلل به ولم نجد الحكم دلنا ذلك على أن الوصف ليس بعلة، إن لو كان العلة علة لوجد الحكم معه، ولأن العلل مؤثرة في الأحكام فلا يمكن أن نوجد الأثر والنتيجة بدون أن يوجد المؤثر، وكذلك لا يمكن أن يوجد المؤثر ولا ينتج عنه الأثر والتأثير. طيب ذكر المؤلف هنا عدد من الاستدلالات، تقول مثلا جواز من يقول جواز تخصيص العلة استدل بأن بعض العلل الشرعية قد نص عليها ومع ذلك لم يعمل بها في جميع المواطن بل خصصا، استدل من أجل ذلك كذبنا على بني إسرائيل أنهم قتل نفسهم ومع وجود هذه العلة إلا أن بعض القتل يعفى عنه ولا يثبت فيه قصاص ولا غيره من القتل الخطأ، فإلا يكون دولة بين الأغنياء منكم هذه علل منصوصة ومع ذلك خصص حكمها في بعض المواطن. من أدلة من يرى أن العلة يجوز تخصيصها يقول العلة أمارة مجرد علامة، وقد توجد العلامة ولا يوجد حكمها، مثل السيارة تقف عند الباب، توجد السيارة هي علامة على وجودك ومع ذلك قد لا تكون موجودا في البعض، ولا ينفي ذلك كون وجود السيارة علامة على وجودك. أيضا في بعض المواطن جاءنا في النص من أدلة من يرى عدم جواز تخصيص العلة ووجوب اضطرادها في جميع محلها، ويرى أن سؤال النفس سؤال صحيح، أن الله تعالى عاب على بعض الناس أنه ينكر أنه ينتفي أو يمتنع من النفرة في الحر، مع أنه إذا انتفى في الحر في الدنيا إذا لم ينتفر للحر في الدنيا فإنه سيكون في الآخرة في جهنم التي هي أشد حرا. هذا خلاصة هذا الفصل. نعم. تقدم معنا أن العلل تنقسم إلى متعدية لها فروع وإلى قاصرة ليس لها فروع، وأن العلماء اختلفوا في القاصرة هل يصح التعليل بها أو لا يصح، يترتب على ذلك كما تقدم من ثمرات تلك المسألة أنه إذا تعارضت عندنا علة قاصرة وعلة متعدية، فعلى القول بأنه لا يصح التعليل بالقاصرة فإنه حينئذ تكون المتعدية هي المحكوم بها والمعمول بها ولا نلتفت إليه القاصرة، وإن كنا يصح التأليل بالقاصر فإنهما تتعارضان ونطلب الترجيح، فهذا هو خلاصة هذا الفصل. يتعلق بهذا مسألة وهي هل يصح أن يعلم المحل الواحد الذي ثبت بدليل واحد بعلتين مختلفتين أو لا يصح أن يعلل إلا بعلة واحدة؟ مثال ذلك البر يجري فيه الرداء، قال بعض الناس لأنه مقتات، وقال بعض الناس لأنه مطعوم أو مكيل. هل يصح أن نقول الحكم هنا وهو جريان الرداء في البر يثبت بأي وصف من هذه الأوصاف، أو لا بد أن نقتصر على وصف واحد فلا نعلل إلا بعلة واحدة؟ الصواب أنه لا يجوز لنا أن نعلل إلا بعلة واحدة، وما عنده من الأوصاف لا يصح التعليل به، لأن الحكم في الأصل لم يثبت إلا بدليل واحد. لكن لو ثبت الحكم في الأصل بأدلة متعددة فإنه حينئذ يكون هناك أصول مختلفة ويكون هناك علل متفاوتة. مثال ذلك انتقاض الوضوء قد يكون بأكل لحم الجزور، وقد يكون هذه العلة الأولى، العلة الثانية خروج الخارج، العلة الثالثة المس عندما نقول به مس الذكر أو مس المرأة بشهوة إلى آخر تلك الأوصاف. كل واحد من هذه الأوصاف ثبت بدليل مستقل، فحينئذ يجوز لنا أن نعلل هذا الحكم الواحد بعلة مختلفة. لماذا؟ لأن كل علة ثبتت بدليل آخر غير الذي ثبتت به العلة الأخرى. هذه المسألة متعلقة بالمسألة السابقة، وهناك قلنا تعارضت عندنا علة متعدية لها فروع وعلة قاصرة ليس لها فروع. هنا في هذا الباب تعارض عندنا علتان، إحداهما لها فروع كثيرة والثانية لها فروع قليلة، فحينئذ بعض العلماء يقول لا نلتفت لهذه العلة التي ليس لها إلا فروع قليلة، كما قالوا هناك لا يلتفت للعلة القاصرة، ويكون الحكم معلقا بالعلة التي لها فروع كثيرة. وهنا قول آخر يقول بأنه تتعارض هاتان العلتان ويطلب الترجيح بينهما بحسب المرجحات المعروفة، ولعل هذا القول أقوى. نمثل ذلك بمثال. عندنا مثلا علة البر، بعض العلماء يقول العلة فيه في جريان الربا في البر هي الاقتياد، فكل مقتات يجري فيه الربا. وقال آخر لا، العلة هي الطعم، هي الطعم. حينئذ أيهما أكثر فروعا؟ الطعم، لأن تشمل المقتات الذي يدخر وتشمل ما يتلف ومضي الوقت عليه، فمن ثم تكون علة الطعم أكثر فروعا من علة الاقتياد والادخار. فمن ثم من يقول بما أن علة الادخار علة أكثر فروعا، بما أن علة الطعم أكثر فروعا فهي المقدمة ولا نلتفت للعلة الأخرى أبدا، أو نقول تتعارض عندنا علتان وننظر بسبل الترجيح بين العلل. القول الثاني هو الأصوب، هذا هو خلاصة هذا الفصل. ذكر المؤلف كذا جملة فكذا الاسم في آخر الفصل، عندنا في النسخة فكذلك الحكم على الأخبار التي في النسخة عندكم وصورة. فهذه المسألة متعلقة بأنواع العلل، فإن العلل منها ما هو وصف مثل الإسكار، فهذا لا مانع من التعليم به باتفاق. ومن هذه العلل ما يكون اسما على مسمى، فهذا الاسم مثل زيد هذا اسم علم، مثل اسماء العيام مثل جبل اسم ليس وصفا ياتي ويزول، مثل خمر هذا اسم لانه ليس وصفا انما هو اسم اسم لعين. فهل يجوز التعليل بالاسماء؟ فنقول مثلا ما يسمى خمرا يكون حراما، العلة التسمية باسم خمر، وهكذا اختلف العلماء في ذلك، منهم من اجازه ومنهم من منع منه، والاظهر فيه في الجواز، لانه يجوز تعليق الاحكام بالعلل والمعاني، فكذلك بالاسماء ولا فرق بينهما. ولان الاوصاف اسماء لاحداث لافعال، الاوصاف اسماء لافعال والاسماء اسماء لذوات، فبالتالي كل منهما اسم، فكما جاز التعليل بالاوصاف فليجوز التعليل بالاسماء. ولأن الشارع مرة يعلق الحكم بالوصف ومرة يعلق الحكم بالاسم، ولا حجر عليه في ذلك، ومن ثم يدل ما ذلك على جواز التعليم بالاسماء. نعم. وَالْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَم ذكر المؤلف هنا مسألة إثبات الأسماء بواسطة القياس الشرعي. تعرفون أن الأحكام على ما تقدم يجوز إثباتها بالقياس الشرعي، لكن الكلام في الأسماء هل يصح أن نستخدم القياس الشرعي في تسمية بعض الأشياء باسم بناء على الشرع أو لا يصح ذلك؟ وفرق بين هذه المسألة هو بين إثبات الأسماء بواسطة القياس اللغوي، فإن القياس اللغوي ليس هذا موطن للبحثين وإنما الموطن من موطن آخر، لكن الكلام فيه إثبات الأسماء بواسطة القياس الشرعي. إذا تقرر أن اسم شيء من الأشياء اسم معين، وسبب تسميته بهذا الاسم المعين هو وجود وصف معين بذلك، ثم وجدنا هذا الوصف المعين بذاته في مكان آخر، فحينئذ هل يصح لنا أن نسمي المكان الآخر باسم المحل الأول لأن علة تسمية الأول بذلك الاسم موجودة في المحل الثاني؟ مثال ذلك، جاءنا في الشرع تسمية المأخوذ من العنب الذي فيه شدة مقربة خمرا، لماذا؟ لوجود الإسكار، لأن الخمر إنما سمي خمرا لكونه يخمر ويغطي العقل. ثم وجدنا هذا الوصف في مكان آخر، مثل هذه المشروبات الجديدة التي تصنع في الخارج، ثم وجدنا هذا الوصف موجودا في أشياء ليست مشروبة في الحشيش وغيره، فحين يريدون يسميها خمرا، وبالتالي نثبت الحكم من التحريم والجلد وغير ذلك بواسطة إثبات الاسم قياسا وليس بواسطة القياس في الحكم، وإنما القياس في الاسم نفسه أو لا. مثال آخر، جاءت الشريعة بأن السارق يجب أن تقطع يده، السارق منهم والذي يأخذ الماء من حجره حش على وجه الخفيح بدون ليل صاحبه. ثم جاءنا في العصر الحاضر وناس يدخلون على البنوك ويأخذون من أموالها، أو يأخذ يسرق منك رقم البطاقة ويحول من حسابك إلى حسابه بواسطة الإنترنت والكمبيوتر. حينئذ المعنى الذي سمي الأول سارقا بسببه موجود في هذا الشخص، فهل نقول هذا يسمى سارق من طريق القياس في الاسم، وبالتالي يترتب عليه أن يثبت له حكم السارق الأول أو لا؟ هذا هو المراد بالمسألة، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول بأنه يجوز إثبات الأسماء بواسطة القياس، وهذا هو مذهب المؤلف. تلاحظون أنه لا بد من وجود معنى لتسمية الأصل بذلك الاسم، ونسمية الخمر خمرا لكونه يغطي العقل، سميت السرقة السرقة لكون يأخذ ماله فجأة، هذا سبب التسمية. أما إذا لم يكن هناك علة أو سبب لتسمية ذلك المحل بهذا الاسم فإنه لا يصح القياس عليه لعدم عقل علته. مثال ذلك مثلا تسمية محمد محمد، تسمية خالد خالد، لماذا سمي خالدا؟ ما في يعني معنى بذاته، فحينئذ لا يمكن أن يقاس، يقال كل من كان مشابها لخالد في الصورة ينبغي أن يسمى خالدا وهكذا، لأن هذا لا يصح، لأنه لم يثبت من أجل معنى، وحينئذ فلا يصح القياس عليه، وإنما خلاف أي شيء فالاسم الذي ثبت في محل بوجود معنى مناسب هل يصح القياس عليه، بحيث يسمى باسمه كل محل وجد فيه ذلك المعنى. إذا تقرر هذا فإن القول الأول يقول يجوز إثبات الأسماء بواسطة القياس. ما دليلكم؟ قالوا عندنا أدلة. الدليل الأول عموم أدلة القياس، فإنها كما تكون في الأحكام تكون في الأسماء، مثل قول فاعتبروا يا أولي الأبصار. الثاني قياس الأسماء على الأحكام، فكما يجوز إثبات الأحكام بواسطة القياس كذلك يجوز إثبات الأسماء بواسطة القياس. الثالث أن المناسبات والعلل والمعاني علامات معرفة بتعديل في الحكم، وهذه المعاني كما توجد في الأحكام توجد في الأسماء، ومن ثم الأمانة من تعدية الأسماء بواسطة هذه العلل. وجدنا من أدلتهم ماذا؟ أنهم قالوا إننا وجدنا أن الشارع سمى بعض الأشياء باسم بواسطة القياس، كلما وجد معنى ذلك الاسم في مكان جديد سمي بالاسم الأول، لذلك مثلا الصلاة اللغة الثناء والدعاء، فلما جاء الشارع سمى الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود صلاة، فهذا دليل على أنه أثبت هذه الكيفية من الأفعال بواسطة القياس لما وجد فيها المعنى الذي من أجله سمي الأول صلاة. واستدلوا كذلك لأن العقول تدلنا على أنه إذا تماثل شيئان في شيء فينبغي إعطاؤهما حكما أو اسما واحدا، فإذا تماثل في العلة وتماثل محلان في العلة التي يوجب تسمية الأول باسم فإنه حينئذ يجب أن يسمي الثاني بنفس الاسم. يعترض القول الثاني بأنه لا يصح إثبات الأسماء بواسطة القياس، استدلوا على ذلك في أدلة الأول قوله علم آدم الأسماء كلها، قالوا فالأسماء ثبتت بواسطة النص عليها من ثم لا نحتاج إلى إثبات أسماء بواسطة القياس. أجيب عن هذا بأن التوقيف على الأسماء لا يدل على أنه قد يوقف على كل واحد منها بعينه، وإنما بعضها يوقف عليه بعينه وبعضها دل عليه بواسطة القياس والاسم الله، كما أن القرآن قد دل على أنه قد دل الدليل على أنه مستوعب لجميع الأحكام، لكن هذا الاستيعاب ليس بالنص على جميع الأحكام وإنما بعضها منصوص عليه وبعضها يستنبط منه، فكذلك في نص الله على جميع الأسماء، ومن ثم يتبين لنا أن الراجح هو جواز إثبات الأسماء بواسطة القياس. وقال الله تعالى: هذه المسألة مسألة إثبات الحدود والعقوبات والمقدرات والكفارات بواسطة القياس، هل يصح أن نثبتها بالقياس أو لا يصح؟ والمراد بالحدود العقوبة الشرعية المقدرة مثل جلد الزاني والقاذف من خلاله. المراد بالكفارات هي الأحكام التي يرتبها الشارع على من أقدم على فعل محظور ليكفر ذنبه وليرتدع عن فعله، مثل كفارة اليمين، كفارة الظهار من خلاله. والمراد بالمقدرات الأحسان التي قدرت بمقدار معين من عدد ونحوه، مثل عدد ركعات الصلاة. إذا تقرر هذا فهل يمكن أن نثبت هذه الأشياء بواسطة القياس أو لا يمكن إثباتها بالقياس؟ فقال الجمهور نعم يجوز إثبات هذه الأحكام بواسطة القياس، وهذا هو قول الإمام مالك الذي نسبه إليه المؤلف، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول عموم أدلة القياس، فإنها لم تفرق بين هذه المسائل وبين غيرها. الدليل الثاني أن الأدلة قد جاءت بأن الشريعة كاملة لكل شيء، ولا يمكن إثبات كمالها إلا بإثبات القياس. ومن إثبات القياس إثباته في هذه الأحوال. الدليل الثالث أن أخبار الآحاد وهي ظنية عند الجمهور يجوز أن نثبت بها الحدود والعقوبات والمقدرات والكفارات، فكذلك القياس الظني. الله تعالى دليل قياسي، قياس القياس على خبر الواحد في إثبات الحدود والكفارات والعقوبات والمقدرات بها. الدليل الرابع أن هذه الأشياء من الحدود والمقدرات أحكام شرعية، فنقيسها على بقية الأحكام الشرعية، كما أن بقية الأحكام الشرعية يجري فيها القياس، كذلك المقدرات ونحوها. الدليل الخامس لهم قالوا أننا إذا قسنا في هذه الأبواب كثرنا معاني الأدلة الشرعية وكثرنا الفوائد الشرعية، ولا شك أن ذلك أولى من تقليل هذه الأحكام والفوائد. الدليل السابع أو السادس إجماع الصحابة على العمل بالقياس في هذه الأبواب، ذكر له المؤلف حادثة علي وعمر. القول الثاني لأنه لا يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدرات بطريق القياس، وقد قال به الحنفية وبعض المالكية، اختاره بعض الشافعية، وقد قال به الحنفية والمشهور عنهم، وإن كان بعض الحنفية يقول هذا مذهب الكرخي وحده، وذكر هذا القول عن بعض الشافعية. وهؤلاء استدلوا بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن القياس فيه شبهة، والحدود لا تثبت الشبهات في حديث براوي الحدود بالشبهات. أجيب عن هذا لأن القياس ليس فيه شبهة، ورود الاحتمال ليس شبهة، بدلالة أننا نعمل بشهادة الشهود مع احتمال غلطهم واحتمال كذبهم واحتمال نسيانهم. ورود الاحتمال ليس شبهة. الدليل الثاني لهم قالوا الحدود والعقوبات هذه متفاوتة، ليست في معنى واحد، وإذا كان الحكم متفاوتا ليس في محل واحد وفي منزلة واحدة فإنه لا يجوز لنا القياس، لأن من شروط القياس التساوي بين الأحكام في الأصل والفرع، فإذا كانت الأحكام مختلفة لم يصح القياس. لو قال قائل مثلا تقديم الرجل اليمين في المسجد مستحب، فيكون تقديم الرجل اليمين في دخول الكعبة واجبا، لماذا؟ ما يصح، لماذا؟ للاختلاف في الحكم. وكذلك الحدود متفاوتة في العقوبة، حينئذ لا يصح قياس بعضها على بعض الاختلاف في الأحكام. ويجيب عن هذا بأن هذا التفاوت ليس تفاوتا في أصل الحكم فكلها واجبة، وإنما التفاوت الذي يقع بينها في مقدار هذه العقوبة، ومن ثم لا يصح لنا أن نقول بأنها قد تفاوتت واختلفت في الأحكام. قال المؤلف بأن الحنفية خالفوا مذهبهم في هذه المسائل، فعملوا بالقياس في عدد من مسائل الحدود والكفارات والعقوبات، ومثل لذلك بأن الحنفية قالوا بأن الشرع ورد أن من قتل صيدا وجب عليه الجزاء، قالوا فيقاس عليه من دم الله. قالوا الشرع ورد أن من جامع امرأة في نهاية رمضان فإنه تجب عليه الكفارة، وقاسوا عليه من أكل متعمدا فأوجبوا عليه الكفارة، فهنا تقول مالك بأن الحنفية قد ناقضوا أصلهم الذي أصلوا. ومن ثمرات هذه المسألة وما يترتب على هذه المسألة العديد من القياسات التي يقيسها العلماء. مثلا يقيس بعض العلماء حد يقيس بعض العلماء حد الجلد في الزنا على حد الجلد في الفلة في بعض الأحكام. مثلا جاء في الحديث في حد الزنا بأن المرأة تشك عليها ثيابها قال فكذلك في القذف. جاءنا مثلا أن الشارع في حد السرقة أثبت الحسم هو وضع الزيت المغلي بعد قطع اليد قال فكذلك يقاس عليه حد أهل الإفساد في الأرض فإذا قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فإذا بهم مثل ما يفعل بالسارق على قياس وإلى غير ذلك من سارق القياس. مثلا في الكفارات جاءنا الشرع بأن من لم يجد إطعام ستين بأن من لم يستطع الصيام فإنه ينتقل إلى إطعام ستين مسكين في كفارة الظهار. فهل نقيس عليه كفارة القتل؟ فنقول من لم يستطع صيام شهرين متتابعين انتقل إلى الصيام. مثال آخر جاءنا في الشرع أن من لم يجد جاءنا في الشرع أن من لم يجد الهدي وجب عليه الصيام 10 أيام 7 في الحج و3 إذا رجع إلى أهله. ومن ترك نسكا يجب عليه دم. فإذا لم يجد الدم أن نقول يجب عليه الصيام قياسا على فاقد الهدي هنا قياس في كفارة فهل نثبته أو لا نثبته هذا مبني على هذه القاعدة. كذلك في المقدرات والأعداد ونحوها مثال ذلك مثلا جاءت من الشريعة في إثبات مقدرات الصلوات فجاءنا مثلا في الشرع أن الشريعة أمرت بتحية المسجد سنة تحية المسجد وركعتين ثم بعد ذلك هل يصح لنا في النقيس على المساجد مصليات الأعياد أو لا يصح هذا القياس. عندنا مثلا جاءنا في الشرع إثبات سنة جاءنا في الشرع مثلا في المقدرات أن الإنسان يشرع له أن يصلي ركعتين في الليل ولا يزيد على ركعتين فهل يقاس عليه النهار مثلا. جاءنا في الشرع إثبات السنة خارج الكعبة بركعتين في المساجد فهل هذا أيضا نثبت مثل هذه السنة داخل الكعبة بركعتين فقط مثلا وهي أصل السنة ونحو ذلك من المسائل. أيضا مثلا جاءنا في الشرع أن الوضوء يكون 3 مرات وأنه يكره الزيادة عليها فهل يقال بمثل ذلك في الغسل أو في إزالة النجاسة أو في التيمم اللي هو الاستنجاء والاستجمار ونحن ذلك من المسائل. هذه كلها قياسات في المقدرات. قد يكون في بعض هذه الأمثلة مانع من القياس فإذا امتنع عالم من العلماء من إثبات القياس في بعض هذه المسائل لا يدل هذا على أنه يمنع القياس في المقدرات مطلقا، وإنما منعه لهذه المسألة لوجود هذا في المانع، وبذلك يكون المؤلف قد أنهى ما يتعلق بالمقدمة الأصولية لكتابه عيون المسائل. وبذلك نعلم ان المؤلف لم يستوعب جميع المسائل الأصولية، وبذلك نعلم ان المؤلف اراد بيان ما هو مذهب الإمام مالك في هذه المسائل الأصولية، ومذهب الإمام مالك مرة يأخذه من خلال ألفاظه الصريحة في النص على هذه القواعد، ومرة يأخذه من الفروع الواردة عن الإمام مالك، فهذا يدلنا على أن الفروع الفقهية الواردة عن إمام من الأئمة قد يأخذ منها أتباعه قواعد أصولية. وقد اشتهر عند بعض الناس أن هذا المنهج وهذه الطريقة خاصة بالحنفية، الصواب أنها ليست خاصة بالحنفية بل قضية المذاهب يفعلون ذلك كما فعل المؤلفون وكما يفعل مثلا أبو يعلى في كتابه العدة. وأيضا يظهر لنا أن المؤلف يحرص على الإتيان في هذه المسائل بأبرز الأقوال، ولم يكن من منهجه استيعاب الأقوال، ويأتي بأبرز الأدلة وأظهرها، كما أنه يظهر أن المؤلف لم يرتب الكتاب حسب الترتيب المعهود عند كثير من الأصوليين، وإنما فأتى أولا بما يتعلق بالتقليد، ثم أتى بالأدلة الشرعية، ثم أتى بقواعد الاستنباط وقواعد الألفاظ، ثم أتى بمباحث القياس، بينما بقية الأصوليين يأتون أولا بمباحث الأحكام، ثم مباحث الأدلة، ثم مباحث قواعد الألفاظ، ثم يأتون بعد ذلك بالقياس، وبعضهم يقدم القياس ويجعله مع الأدلة، ثم يأتون بعد ذلك بالاجتهاد والتقليد. كذلك يظهر لنا أن المؤلف عنده مصطلحات ليست سائرة عند بقية الأصوليين، مثل نصف الجريان التي أخذناها اليوم، وهذا يظهر أنه ناتج إلى أن المؤلف متقدم ولم يستقر الاصطلاح الأصولي على هذه الألفاظ. كما أن المؤلف في العادة أنه يبحث كل مسألة لوحدها، لكنه بحث مسألة تخصيص العلة في ثلاث مواطن من كتابه، كذلك في العلة القاصرة والمتعدية بحثها في مسألتين متفاوتتين. هذا ما يتعلق بهذا الكتاب في الجملة، وهو كتاب أصولي جيد ومن أوائل الكتب المؤلفة في هذا الفن التي وصلت إلينا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يوفق جميع المسلمين للسير على شريعته والعمل بها في خاصة أنفسهم وفيما تحت أيديهم، ونسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمور المسلمين وأن يجعلهم هداة مهتدين وأن يجعلهم أسباب خير وهداية ورحمة وصلاح، كما نسأله سبحانه أن يكفي المسلمين في كل مكان كل سوء وشر، ونسأله جل وعلا أن يكفينا شر أعدائنا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. نعم سؤال. يقول في هذا، يقول الأحكام الشرعية التي ترد على الحوادث التي تقع بين الناس على نوعين، الحوادث المراد بها المسائل التي يحكم عليها بأحكام الشرع، هذه المسائل على نوعين، مسائل مقدرة بمقدار معين مثل عدد الركعات إلى غيره، كما نقل معناه منها فإنه يجوز القياس فيه مثل غير المقدم. فخلاصة هذا الكلام أنه دليل لمن يرى أن القياس يجري في المقدرات. ما هو هذا الدليل؟ أن المقدرات فيها حكم شرعي فتقاس على غير المقدرات في جريان القياس، وكما أن غير المقدرات تجري فيها القياس فكذلك المقدرات، بجامع أن كل منهما يرد عليه حكم شرعي. المقدرات اللي فيها أعداد مثلا، أو غير المقدرات بما فيها أعداد. قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ثم تقدم معنا انها مبنية على مسألة تخصيص العلة، تخصيص العلة. اما الاصل فهو باتفاق الاصل ان العلة تدور، ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا ما هذا هو الاصل. لكن لو استثني مسألة من المسائل هل يصح هذا او لا يصح مبني على هذا، فهي حينئذ نعصر القاعدة محل اتفاق. ولكن هل يجوز التخصيص منها او لا يجوز، هذا ممكن خلاف قدمنا معنا هنا. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة. على الله اعلم، صلى الله على نبينا محمد.